بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين المرابطين الموحدين في غزة وفلسطين وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالا هنيئا مريئا. اللهم إنا نشهد لك بالوحدانية، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس كتاب الإجازة، وصلنا عند الصحيفة رقم 40، وصلنا عند الميزان الثاني. الميزان الثاني ميزان الغنات، وهو النون والميم المشددتان والإضغام الكامل والناقص بغنة، والإضغام الشفوي والإخفاء الحقيقي والإخفاء الشفوي والإقلاب، وتغن كلها بمقدار حركتين في جميع الكلمات في القراءة بنفس الميزان. إذن الغنة لازم تكون حركتين في الإضغام، في الإخفاء، في الإقلاب، نفس الميزان. الكامل الكامل والناقص كل حركتين ولا بتكون؟ الإضغام الكامل بغنة حركتين، والإضغام الناقص بغنة بيكون حركتين. مقدار الغنة واحد، ما إله دخل يعني، ما الفرق بيكون إذا عندك إضغام بغير غنة كامل. أكمل ما يكون لك على غنة ناقصة، أنقص ما يكون. أكمل ما يكون إذا كانت النون والميم مشددتان، مشددتان بس كله تحت سقف حركتين. كله تحت سقف حركتين. من ناحية تقسيمية، من ناحية تقسيم ممكن، من ناحية مادة نظرية ممكن، أما من ناحية أداء كله حركتين. إن الذين ثم كان حركتين، في الإخفاء حركتين، في الإضغام حركتين، في الإخفاء شفوي حركتين، كله حركتين. نعم. فلا يزيدها في مكان وينقصها أو ينقصها في مكان آخر، نحو ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن وعلى أمم ممن معك وعلى أمم ممن معك. لا نقول لا، بس انت جبت الكلمات زي بعض الاخر. اخر واحده وحاولت العب بالموازين حتى تظهر اخر واحده، طولتها حتى ذانك تمسك الموضوع انه لازم كله حركتين، كله نفس المقاس نفس الميزان، مية بالمية. قال الشيخ علي بن محمد السخاوي رحمه الله تعالى: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. إذن اللي استفدناه إنه الغنة يجب أن تكون بمقدار حركتين، إذا وجدت بمقدار حركتين بشرط أن تتساوى أو الزمن يتساوى بين الحركتين، في الإخفاء الشفوي، في الإخفاء الحقيقي، في الإقلاب، في الإضغام الكامل، في الناقص، في إيش كمان؟ في النون والميم مشددتان، في النون والميم المشددتان. التزمت الميزان أستاذ طول الآية أو طول السورة، آخر شيء بدك تختم فبتمد على كده. بمد في المدود، ما بمد بالغنن. الغنن النهائي. الغنن لا. أما زي ما قلنا، سئل أمير السويد جزاه الله خيرا إنه إحنا أئمة في السعودية أو إحنا أئمة ومنجيب العارض السكون حركتين أو أربع حركات، في آخر القراءة قبل الركوع بجيبوا ست حركات، قال ما في بس فعادي يعني إن شاء الله. المدود وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر لا بس. نعم. لكن في باقي القراءة أو القراءة اللي قبل الختم هذا يجب أن يكون على نفس اللي. والإحنا لما نقول يجب، قلنا وجوب شرعي ولا وجوب صناعي؟ صناعي. يعني أهل الصنعة أوجبوا هذا الإشي، لكن أنا ما سويت إشي حرام معي. وجوب الصناعي، ما معنى وجوب صناعي؟ يعني اتفق أهل الصنعة، أحكام التجويد، صنعة الفقه، صنعة كذا، اتفقوا على شيء معين، هذا معنى وجوب صناعي. يعني وجوب وضعه أهل الصنعة في علم التجويد، يجب أن يمد أو يجب أن تتساوى حركتين حركتين، أربعة أربعة، هذا باسم العرض السكون، غير الواجب الشرعي الذي يؤجر فاعله ويأثم صاحبه، هذا موضوع آخر. إحنا نحكي لما نحكي وجوب، أي وجوب أهل الصنعة، وجوب صناعي بسموه. مقادير رواية، مقادير مقادير. نعم. هذه يجب الالتزام بها. كرواية أجل. نعم، مروية رواية رجل عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحركتين الأربعة الستة كل هذا. لذلك لما تأخذ أي راوي نعطيك سند، ما فات السند، هذا السند سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هكذا قرأت على شيخي وشيخي على شيخه وشيخه على شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية، لما نقول رواية هكذا وصلت، هكذا وصلت. وعلم التجويد زي ما قلنا لكم مرة ما في تأليف، يعني عاصم ما ألف القراءة رحمه الله تعالى، ونافع المدني ما ألف. لما نقول قراءة عاصم هي نسبة لزوم وليس نسبة اختراع. إيش يعني؟ يعني عاصم ما اخترع القراءة لكن التزمها وتخصص فيها وتبحر فيها وعلمها و فعرفت القراءة بقراءة عاصم، ولم يؤلفها عاصم رحمه الله تعالى. كذلك صحيح الإمام بخاري، البخاري ما ألف الأحاديث التي وضعها في صحيحه، هو جمع الأحاديث أخضعها لقواعد معينة وضعها في كتابه صحيح الإمام بخاري، هو ما ألف. فالدين ما في تأليف، الدين في نقل، احنا نحكي عن القرآن وعن السنة. هسا في تأليف في علم التجويد صح، في التأليف في الفقه ماشي، في عقيدة ماشي، أما القرآن والسنة هي عملية جمع. البخاري جمع الأحاديث ما ألف أحاديث، لذلك على كتابه جمعه الإمام أبو عبد الله، جمعه مش تأليف، لا لا تمام. والقراءات كذلك، القراءات ما ألف عاصم قراءته وما ألف نافع قراءته، ابن كثير لا، هم التزموها اقتصوا فيها تبحروا فيها علموها عملوا على نشرها، كان لهم طلاب خدموا هذه القراءة فسميت قراءة عاصم، نسبة لزوم وليست اختراع. الميزان الثالث ميزان المدود، ميزان الحركتين، وهو المد الأصل الطبيعي ويلحق به مد البدل ومد العوض ومد التمكين ومد الصلة الصغرى ومد العرض السكون ومد اللين العرض السكون حال قصرهما، نحو سينين. وهذه كلمة خاص نص، مش عارف ليش الناس خربط فيها، بصلي ورا ناس والتين والزيتون وطور سنين، فشيا صح. طب وين الياء؟ غريبة والله، حافظينها حفظ مليان. طب لما علمونا إياها ليش ما علمونا إياها صح؟ فالأمر مش عارف، الله المستعان. سينين سينين نعم. وعلة المد الطبيعي أن حروف المد الثلاثة تخرج من الجوف وهو مخرج مقدر واسع، أعطى الحروف امتدادا خلاله فزاد في زمن نطقها، وهي رخوة جرى الصوت بها، ولقبها هوائية امتداد الهواء بها، وجانستها حركة ما قبلها. نعم، وأضيف زمن النطق بالحركة لزمن النطق بالحرف المد، فصار مقدار زمن النطق بالمد الطبيعي حركتين، وهو ما نعبر عنه بالقصر. ما معنى مصطلح قصر المد؟ حركتين، حذف ولا حركتين؟ حركتين. في ناس توهم قصر المد يعني حذف المد، لا حركتين. فويق للقصر ثلاثة، والتوسط فويق التوسط، والإشباع والطول والمد ستة. حسنتم. ولذلك عرفنا القصر بأنه إثبات حرف المد من غير زيادة عليه، قالوا ويقابله القصر المد، قصر المد. ونعني بالمد إطالة زمن النطق بالحرف زيادة عن المد الطبيعي، هذا في المد الفرعي. في المد الفرعي المزيدي، قلنا من أسماء المد الفرعي المزيدي. ما معنى مزيدي؟ زاد عن مقدار المد الطبيعي. وأما إذا لم يعطي القارئ المد الطبيعي حقه صار حركة واختل المعنى، نحو أفلا. امبارح قرأها واحد عندي، أفلا يعقلون، لا أفلا يعقلون. نعم، وقلنا وقلنا وقلنا فتولى، لا تعطي معنى فتولى. نعم، فتقرأ خطأ أفلا وقلنا فتولى. نعم، والحركتان هما الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرفين متحركين متتاليين، كقولك ببا أو تتا وما شابه، فالحركة هي حرف هي حركة الحرف وليست حركة الأصابع، وإنما قلنا ذلك لتسهيلا أو تسهيلا على المبتدئين. فائدة: زمن النطق بحرف الغنة المشدد نحو من نعمة حركتان، وهو يساوي زمن المد الطبيعي حركتين مقدار النطق بننا كما في سننا. ولكن وجود الغنة الخارجة بالخيشومة وتجويف طويل يبدأ من نهاية الحلق حتى يخرج الصوت من فتحتي الأنف يعطيها طولا زائدا في السمع. قال أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري رحمه الله في عقود الجمان: للحرف معيار سأذكر حده فاحذر زيادته ومن نقصانه. إذن الزبدة المدود يجب أن تكون متساوية، إذا كانت حركتين، إذا كانت حركتين أو زمن المد حركتين يجب أن يكون حركتين هنا زمنه نفس الزمن هنا، أربعة نفس الزمن في الأربعة، مش مرة أجيب أربعة وبعدين يختل عندي الزمن، لا. وكما قلنا أربع حركات زمنا تختلف إذا كانت الرواية حدرا عنها إن كانت تحقيقا عنها إن كانت تدويرا، وإلا هي أربع حركات في الحدر والتدوير والتحقيق، لكن الزمن يختلف، زمن الحدر يختلف عن زمن التدوير عن زمن التحقيق. ميزان المدود حال التوسط أربع حركات، وهو المد المتصل والمد المنفصل ومد الصلة الكبرى. بماذا يلحق المد الصلة الكبرى؟ مد المنفصل. مد المنفصل، نعم. والمد العارض السكون في حال توسطه، واللين العارض السكون في حال توسطه. اللين كم حالة المد؟ اللين العارض للسكون وقفا اثنين أو أربعة أو ستة، وصلا بمقدار تحقق الحرف، بمقدار تحقق الحرف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي، البيت الذي، ما بقول حركتين، بقول مقدار تحقق الحرف. لو حركتين فليعبدوا رب هذا البيت الذي، بتقولي لا عندك مشكلة. شو المشكلة أبو محمد؟ تقولي ما بعرف. بس لا لا لا تقرأ هكذا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي. إذن بقول الياء في البيت بمقدار تحقق الحرف، ما بقول حركتين، ما بقول حركتين. لو حركتين هيك فليعبدوا رب هذا البيت الذي، غلط. بتقولي لا شو المد هذا؟ طب وقفا اثنين أو أربعة أو ستة، فليعبدوا رب هذا البيت، هذا البيت، هذا البيت، وقفا وقفا، ويسمى مد اللين العرض السكون. نعم. فتمد أو فتمد أحرف المد ضعفي مدتهن. في حرف ناقص صح؟ مدهن. ماشي. فتمد أحرف المد ضعفي مدهن في المد الطبيعي، والقراء يقدرون ذلك مقدار ألفين إن كان حرف المد ألفا، ومقدار ياءين إن كان ياءا، ومقدار واوين إن كان واوا. ولهذا نجد أن التوسط أربع حركات هو عبارة عن مد طبيعي مكرر مرة واحدة. فقولنا قالوا يساوي بريء. شو عند الألف في قالوا حركتين، والواو في قالوا حركتين، حركتين وحركتين أربعة أربعة. زمن النطق في قالوا مثل زمن النطق في بريء، هذا قصده. ويعلمون حال التوسط. قال الإمام أبو الخير محمد بن محمد بن الجزير رحمه الله تعالى: ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله. معنى اللفظ في نظيره كمثله أي المد يجب أن يكون متساوي. ميزان المد حال الإشباع ست حركات، وهو المد اللازم الكلمي المثقل والمخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل والمخفف، ومد الفرق حال الإبدال، ويلحق به المد المتصل العارض حال الإشباع، والمد العارض للسكون حال الإشباع، واللين العارض للسكون حال الإشباع. نحو نستعين. مين يعطينا مثال على المد المتصل العارض؟ متى يأخذ المد المتصل العارض ست حركات؟ أيوة مثل حسن. السماء بيكون عندي أربعة أو خمسة أيام زمان، أربعة خمسة وجوبا أو أربعة وجوبا وستة جوازا. طب ماذا كتاب التيسير كان قبل الشاطبية؟ كان في كتاب التيسير خمس حركات مد المنفصل أو المد المتصل. جاء الشاطبي رحمه الله تعالى نظم كتاب التيسير خلاه شعر، فاعتمد مدود، اعتمد اثنين أربعة ستة، فما في خمسة، قال لك الخمسة تخليها أربعة. لذلك الآن في صراع في مناهجنا. الصراع كنا نعيشه زمان أربعة أو خمسة، أربعة على قول الشاطبي وخمسة على قول اللي نظم عليه الشاطبي. الأصل ما هو؟ إذا مين الأصل؟ التيسير أبو عمرو الداني ولا الشاطبية؟ التيسير. فظل نقول أربعة أو خمسة، أربعة بناء على الشاطبي ما في عنده خمس حركات أو ثلاث حركات، وخمسة على اعتبار الأصل، ما هو الشاطبي أنت نظمت الشاطبية على كتاب التيسير، فأربعة خمسة معنى خيارين. من هنا جاء الخيار هسه 4-5 وجوبا 6 جوازا لانه بصير اسمه مد متصل عارض السكون. تمام. اي مرج سوي سمعته مره قال في طلاب بقرأوا عندي حفظا بقرأوا لنصف القران 4 × 4 متصل ب 4 منفصل، والنصف الثاني 5 منفصل مع 5 متصل عشان يتقن الميزان وعشان يكون انه حقق ايوه حقق المدين. نعم. ويبدا عد حركات المد من كسره العين التي هي الحركه الاولى من الحركات الست، والتي تصبح باضافه 5 حركات اخرى 6 حركات. فكسره العين هنا قد دخلت في العد والمد معا، بينما في مد اللين في نحو البيت وقفه نجد ان المد ابتدا من بعد الفتحه البيت. نعم، لعدم مجالسه فتح الياء. فالفتحه التي قبل الياء قد دخلت في العد لكنها لم تدخل في المد. فالمد هنا وان قيل انه 6 حركات الا انه في الحقيقه اقصر بخلاف كلمه نستعين، حيث دخلت كسرة العين في العد والمد معه. لهذا نجد أن الإشباع 6 حركات هو عبارة عن زمن المد الطبيعي 3 مرات. فقولنا نوحيها يا موسى يساوي في زمن النطق المد في جان. لذلك بيعلقوا دائما على كلمة الضالين. قال والله يا شيخ بنصلي ورا ناس بيحكوا كلمة الضالين بيمدوها مد كثير. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أخي والله كثير، والله كثير. عشان نغمة عشان تعرف يعني نزل كثير. شوف نوحيها قديش أخذ الزمن بدك تعطي ولا الضالين كذلك. نوحيها 4 ثواني 3 ثواني بدك تعطي ولا الضالين كذلك. جان انتهت. الكلمة الثانية اليقين 6 حركات مد عرض السكون. الميزان الرابع ميزان القوة والضعف في المدود. مر معنا سابقا أن مراتب المدود 5. قال الشيخ إبراهيم علي السمنودي رحمه الله تعالى أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل، ثم الطبيعي ولين يا فتى، واللين أضعف المدود قد أتى. يجوز المد في المنفصل والمتصل قدر 4 أو 5 حركات. فإذا أخذ القارئ بالتوسط 4 حركات في بداية التلاوة وجب عليه الالتزام به خلال تلاوته بتلك الجلسة أو الجلسة. ويلاحظ أن المد المتصل أقوى من المد المنفصل، فيجوز للقارئ أن يمد المتصل مثل المنفصل أو يزيد عليه. بصير أقرأ منفصل 5 حركات والمتصل 4. ممتاز. ليش؟ مع أنه هذا الوجه جائز في المنفصل 4 أو 5 والمتصل عندي 4 أو 5، ليش ما بصير أقرأ المنفصل 5 والمتصل 4؟ لأنه المد المتصل أقوى من المنفصل، إما المنفصل قد المتصل أو أقل، مع أنه المنفصل 4 أو 5 حركات والمتصل 4 أو 5 حركات، لكن المتصل أقوى، وبالتالي المنفصل قد المتصل أو أقل منه. ما بصير أقرأ المنفصل 5 والمتصل 4، ولا يجوز له أن يقرأ بالمتصل أقل من المنفصل، كما في قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، طبعا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يجوز أن يمد العارض السكون واللين العارض السكون قدر حركتين أو 4 أو 6 حركات، وعليه الالتزام بمقدار المد في القراءة الواحدة. ويلاحظ أن المد العارض للسكون أقوى من مد اللين العارض السكون، فيجوز للقارئ أن يمد العارض للسكون مثل اللين العارض السكون أو يزيد عليه. يعني العارض للسكون مد العارض السكون ومد اللين العارض السكون قديش مقدار المد؟ 2 4 6 في النوعين. طيب بصير أقرأ المد العارض السكون قد مد اللين العارض السكون؟ نعم. هل يجوز أن أقرأ المد اللين العارض السكون أقل أكثر من المد العارض السكون؟ لا. إذن مد العارض السكون قد المد العارض مد اللين العارض السكون قد المد العارض السكون أو أقل منه. ليش؟ إنه المد اللين العارض السكون أضعف من المد العارض السكون. نعم. فيجوز للقارئ أن يمد العارض للسكون مثل اللين العارض السكون أو يزيد عليه، ولا يجوز له أن يقرأ بالعارض السكون أقل من اللين العارض السكون، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم قده أو العارض السكون أكثر منه. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الميزان الخامس ميزان مرتبة التلاوة. اعلم أن ميزان أزمنة الحروف ميزان مرن، حيث إنه يتشكل حسب مرتبة التلاوة. فهذه الأزمنة حكينا قبل شوي في مرتبة التحقيق أطول منها في مرتبة التدوير، والتي تعتبر أطول من مرتبة الحدر. فمهما كانت سرعة القراءة فعلى القارئ أن يراعي هذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن، لأزمنة الحروف السواكن. إذن نقف على الميزان السادس هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله في الجميع.